الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أتاه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وصار في منهجهم أما بعد فلا نزال في أحكام أهل الذمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال كتاب الجهاد، قال باب عقد الذمة، قال رحمه الله تعالى فصل: وللمسلمين النزول في الكنائس والبيع. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: وللمسلمين، يعني يجوز للمسلمين أن ينزلوا في الكنائس التي أماكن عبادة النصارى والبيع التي هي أماكن عبادة اليهود، وأنه ليس ذلك ممنوعا ولا مكروها، أي يجوز لهم. ولذلك جاء في كتاب عمر رضي الله تعالى إلى أهل الذمة أن اشترطوا على أنفسهم، وقر ذلك عمر رضي الله تعالى عنه، أن يوسعوا أبواب الكنائس والبيع حتى يمر بها المسلمون راكبين وماشين. قال: وللمسلمين النزول في الكنائس والبيع، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه صالح أهل الشام على أن يوسعوا أبواب كنائسهم وبيعهم لمن يجتاز بهم من المسلمين ليدخلها المسلمون ركبانا. إذن جاء في الكتاب الذي كتبه عمر رضي الله تعالى عنه واشتمل على عدة شروط الذي كتبه عبد الرحمن بن غن كما سيأتي وأرسل به إلى عمر رضي الله تعالى عنه، فوافق عليه عمر على أن يضيف إليه حرفين وستأتي الإشارة إلى ذلك إن شاء الله، أن يوسعوا. لماذا ينزلون في البيع وفي الكنائس؟ للحاجة في ذاك الوقت، يعني ليس ذلك حبا في البيع ولا في الكنائس، ولكن الحاجة كانت تدعو إلى ذلك، فأين يسكنون؟ إذن هذه من الأماكن التي كانت تحوي عددا من الناس، ولذلك اشترط عليهم عمر رضي الله تعالى أن يوسعوا مداخلها حتى يأتي الناس على إبلهم وخيلهم، وأيضا يأتون ماشين فيبقون في تلك المساكن ليلا أو نهارا ليقيموا فيها. لا، أنا ما أقول ضرورة، الحاجة كانت، وإلا دخولها جائز، يعني يجوز للإنسان حتى الآن أن يدخل الكنيسة أو أن يدخل البيع، لكن شريطا لا يكون ذلك محل شبهة، يعني لا يتهم، لأن الإنسان حتى لو صلى في الكنيسة فصلاته صحيحة، يعني لو تمت الصلاة، لكن الكلام هل الصلاة هناك يكره، جعل في أرض مسجد وطهورة، لكن هذه بقع اتخذت لمعصية الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: فإن لم يجدوا مكانا فلهم النزول في الأفنية. النزول في الأفنية، ما هي الأفنية؟ يعني هو ما زاد عن البيوت، ما اتسع من البيت، يعني تجد البيت له فناء، يعني له أطراف، هذه الأطراف هي أجزاء من البيت ولكنها خارج البيت، فإذا ما وجدوا ينزل المسلمون هنالك ولا يمنعون. قال: فلهم النزول في الأفنية وفضول المنازل. ما هي فضول المنازل؟ يعني الساحات، عادة البيت يكون أمامه ساحة فناء قد يكون واسعا وربما لا فينزلون في ذلك المكان، بمعنى أنه ما كانت توجد في ذاك الوقت فنادق ولا شقق، كان في بعض البلاد توجد أربطة أو خانات فيما ينوب في بعض الطرق وفي بعض البلاد وليس في كلها. قال: وفضول المنازل من غير أن يحولوا ذا منزل عن منزل. من غير أن يحولوا، يعني من غير أن يعتدوا فيأمرون صاحب المنزل أن يدع منزله لهم، لأن الإسلام قام على العدل، حتى وإن كان هذا الذي تتعامل معه غير مسلم فينبغي أن تكون المعاملة قائمة على العدل، يعني ليس للمسلمين الذين يمرون بتلك الأماكن وكانت لهم السلطة والولاية والهيمنة، ليس لهم أن يخرجوا الناس من بيوتهم ويقيموا فيها. قال: فإن لم يسعهم فالسابق أحق. فإن لم يسعهم، يعني تلك الأماكن من الساحات وغيرها، فينظر من هو السابق، والسابقون السابقون، فالذي يتقدم هو أحق. فإن تساووا وتشاحوا، يعني إن جاءوا في وقت واحد فلا يخلو من أمرين، إما أن يفضل بعضهم بعض أن يؤثره فيقول اسكن أنت يا فلان أو اجلس أنت يا فلان، فالحمد لله هذا من نوع الإيثار، وربما كل واحد يقول لا أنا أولى. إذا ما المخرج من ذلك؟ يلجأ إلى القرعة، والقرعة ثابتة شرعا، وقد سبق أن درسناها وعرفنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام طبقها. قال: فإن تساووا وتشاحوا أقرع بينهم. قال رحمه الله: فإن امتنع أهل الذمة مما شرط عليهم أجبروا عليه. يعني أهل الذمة نفسهم كتبوا على أنفسهم، هم اختاروا شروطا، فأرسل بها عبد الرحمن بن غنم إلى عمر رضي الله تعالى عنه، كان ذلك في خلافة عمر، فعمر طلب أن يضاف إليها شرطين فوافقوا على ذلك. الشرطان المؤلف ما ذكرهما، لكن هما الشرطان اللذان طلب عمر رضي الله تعالى إضافتهما، هو ألا يعتدوا على مسلم، وألا يشتروا من سبايا المسلمين شيئا، يعني لو حصل حرب بين المسلمين وبين غيرهم وسبي أحد من المؤمنين فليس لأهل الذمة أن يشتروا من تلك السبايا، لأن معلوم السبي تكون هناك سلطة عليه، وهؤلاء تحت ولاية المسلمين وهم أذلة، فلا ينبغي أن يمكنوا من ذلك، فوافقوا على دينك الشرطين، وسماهما عمر رضي الله تعالى عنه سماهما حرفين. قال: فإن امتنع أهل الذمة مما شرط عليهم أجبروا عليه، فإن لم يمكن إلا بالمقاتلة قوتلوا. المقاتلة مر بمرحلتين، يعني أن يلزموا على ذلك، يعني أن يجبروا عليه، فإذا أبوا وقاموا حملوا السلاح وقاتلوا قاتلهم المؤمنون. قال: فإن قاتلوا انتقض عهدهم. يعني بالمقاتلة ينتقض العهد، لأنهم أفسدوا ذلك العهد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويثبت الإمام عدد أهل الذمة، يعني يكون هناك سجل، هذا السجل يكتب فيه أهل الذمة، لا يترك منهم أحد، اسمه فلان ابن فلان، ويذكر نسبه، بل وتذكر بعض الصفات التي يتميز بها. الآن تجدون يقولون الصفة الفارقة أو العلامة الفارقة في الإنسان ذاته، فهؤلاء يذكرون بصفات، يعني يذكر المؤلف أنها من حلاهم، يعني من صفاتهم، يقال طويل، قصير، أسمر، أبيض، واسع العينين، ضيق العينين، واسع الفم، إلى غير ذلك من الصفات التي سيشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى شيء منها. قال: ويثبت الإمام عدد أهل الذمة وأسماءهم وأنسابهم ودينهم، يعني فلان ابن فلان، ويذكر نسبه. قال: ودينهم. ودينه يعني هو يهودي أم نصراني أم مجوسي، لأن هؤلاء الأصناف الثلاثة هم الذين يدخلون في أحكام، هم الذين تؤخذ منهم الجزية. نعم. قال وحلاهم التي لا تتغير بالأيام. لا حلاهم الصفات، يعني الصفات الملازمة للإنسان، فكل إنسان فيه صفات، فالطول لا يتغير، والقصر إذا بلغ الإنسان يظل قصيرا، لكن فيه صفات تتغير، كأن يكون نحيلا أو أن يكون عكس ذلك، فصفات تتغير وتتبدل، لكن المراد الصفات الثابتة المستقرة. قال وحلاهم التي لا تتغير بالأيام كالطول والقصر والبياض والسواد. لا تتغير بالأيام، لكن هناك صفات تتغير، قد يكون الإنسان مثلا ألتخ ثم يصبح فصيحا، ربما يكون جاهلا فيكون متعلما، هذه صفات تتغير، لكن نحن نأتي للصفات اللي هي الجبلة اللي هي من صفات خلقة الإنسان، هذه ثابتة لا تتغير. نعم. قال والبياض والسواد والسمرة. قال فيكتب أدعج العينين. ما معنى أدعج العينين في اللغة؟ يعني أسود العينين واسع العينين، يعني الإنسان الذي تجد عينيه واسعتين وكذلك سوادهما واضح، هذا يسمى أدعج. قال أقنى الأنف. ما معنى أقنى الأنف؟ يعني الذي تأتي فتحة الأنف ضيقة ويأتي أنف أيضا القصبة من الوسط بارزة، يعني تجد بعض الناس هنا نازل أنفه وهنا ويكون هنا في الوسط بارز، هذا يسمى أدعج الأنف. أقنى الأنف. نعم. مقرون الحاجبين. وأما الأدعج فهو واسع العينين. نعم. مقرون الحاجبين. معنى مقرون الحاجبين يعني شعره متصل، وهذا يوجد في بعض الناس. نعم. قال ويثبت ما يأخذ منهم. ويثبت ما يأخذ منهم، كما نقول يعطى وثيقة أو ورقة استلام أنه استلم منه ذلك الشيء. نعم. قال ويجعل لكل طائفة عريفا. ما هو العريف؟ مر بنا العريف هو رئيس المجموعة، سواء كانوا من الجنود أو من هؤلاء أو غيرهم، يعني رئيس مجموعة من الناس، فيكون لهم رئيس، هذا الرئيس يرجع إليه إذا أريد أحد منهم بمثابة العمدة، يرجع إليه فيحضر ذلك الشخص، وإذا عليه ملاحظة ينبه، يعني قيم يقوم على شؤونه. قال ويجعل لكل طائفة عريفا يجمعهم عند أداء الجزية ويعرف من يبلغ من غلمانهم. أيضا يكون مسؤولا عن من يبلغ، لأن الصغير ليس عليه شيء، المجنون لا شيء عليه، إذن في هذه الحالة العبد لا شيء عليه، إذن في هذه الحالة يرجع إلى ماذا؟ إلى ما يحصل من تغير في أحواله، بلغ الصغير إذن أصبح تجب عليه الجزية، أفاق المجنون كذلك وهكذا. قال ويعرف من يبلغ من غلمانهم ويفيق من مجانينهم ويقدم من غائبهم. قد يكون لهم غائب فيأتي، ذهب إنسان فعاد، إذن يعرف، يقول ذلك كله يدون، فهو المسؤول عن ذلك ويتحمل نتيجة ما يخالف فيه. قال ويقدم من غائبهم ومن يموت أو يسلم، لأنه يقدم ولا يقدم؟ قال ويقدم ويقدم من غائبه ويقدم من غائبهم ومن يموت أو يسلم. أيضا كذلك الذي يموت ينبغي كذلك أن ينبه عليه، لأنه يسقط، يعني يسقط، أولا يسقط من السجل، وفي نفس الوقت تسقط الجزية لأنه أصبح غير موجود. قال لأنه أمكن لاستيفاء الجزية وأحوط. لأنه أمكن، انظروا هناك في اللغة العربية ممكن وأمكن، ولذلك يقولون ممكن أمكن، بمعنى أن هذا أمكن وأوثق لضبط تلك الأمور. وتؤخذ الجزية مما تيسر من أموالهم، يعني لا يبحث عن ماذا كرائم أموالهم، الأموال النفيسة فيأخذها، لا يأخذ مما يتيسر، مما يجده بين يديه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ وإياك وكرائم أموالهم التي ينفسها وأغلاها، وقال خذ بالنسبة للجزية من كل حالم دينار، وأطلق عليه الصلاة والسلام، فلم يقيد ذلك بنوع من المال، إذن يحمل على ما يتيسر وعلى ما يجده. قال: وتؤخذ الجزية مما تيسر من أموالهم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه: خذ من كل حالم دينارا أو عدله. حالم عرفناه في مضى هو البالغ، دينارا أو عدله معافر يعني من الثياب. قال: خذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر، يعني ما يعادله من الثياب أو غيرها. ولذلك سيأتي أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يأتي إلى أهل الصنايع فيأخذ من جنس الصنعة التي هو يجيد، وإن كان نجار أو حداد أو غير ذلك. قال: وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ من أهل نجران 2000 حلة. 2000 حلة، وكان عليه الصلاة والسلام يجعلها نصفين، النصف الأول في صفر والبقية في شهر رجب، وكانوا يؤدونها إلى المؤمنين. ومعنى يأخذ 2000 حلة، الحلة هي ما كان جيدا من الثياب، يعني ما كان جيدا جديدا أيضا. قال: وكان علي رضي الله عنه يأخذ من كل ذي صناعة من صناعته التي عنده. يعني هذا كله يريد المؤلف أنه تؤخذ مما يجده الإنسان أمامه، فلا يشق عليه ويقول يأتي إلى حداد أو نجار أو صاحب مهنة ويقول له اذهب وأتي بكذا، يأخذ مما عنده. قال رحمه الله: ومن قبضت جزيته كتب له براءة، يعني يعطى وثيقة، يعني سجل بأنه استلم من فلان كذا وكذا، يعني ورقة استلام نسميها. نعم، كتب له براءة لتكون له حجة، لتكون له حجة إذا احتاج إليها. مرة أخرى. قال: ومن قبضت جزيته كتب له براءة لتكون له حجة إذا احتاج إليها. اسم كان مستتر. نعم. قال: لتكون له حجة إذا احتاج إليها. قال: وقد يقال ما دفعت أثبت فيأتي بها. ولذلك الله تعالى يقول: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يعني تجد بعض الناس يقول: احرج، كيف أكتب على أخي أو ابن عمي أو صديقي؟ لا يا أخي، هذا هو أمر الله، هذا أمر إن الله لا يستحي من الحق. قال رحمه الله: ويمتهنون عند أخذ الجزية منهم. يمتهنون يعني يظهر لهم الذلة والمهانة. معنى يمتهنون يعني يهانون، يظهر لهم الاحتقار والصغار، وأنهم أذل الإيمان، ليبين لهم أنهم مهما كانوا في حالة ذل، وأن العزة والعلو إنما هي في الإسلام. فإن أردتم العزة وأردتم المجد والرفعة فادخلوا في هذا الدين الحنيف، حينئذ تكونون أعزة بدل أن تكونوا أذلة. قال: ويمتهنون عند أخذ الجزية منهم ويطال قيامهم، يعني ما يؤخذ منهم مباشرة، يعني كما يقال يغفي، يعني يطنشهم كما يقول العوام، يعني يتغافل عنهم. وتجر أيديهم عند أخذها. تجر أيديهم هذه فيها خلاف بين العلماء، يعني تجر بمعنى أنه يأخذها منه بقوة، وبعض العلماء يقول لا حاجة لذلك. ومن بعثها منهم لم تقبل حتى يحضر فيؤديها. لابد أن يأتي بنفسه دليلا حقيرا ليسلمها، فليس له أن يرسلها بواسطة إلا إذا كان مسافرا أو مريضا، هذه مسائل استثنائية. قال: لقول الله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لا يقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم، حتى يعطوا الجزية عن يد. ما معنى يد؟ عن قوة، يعني إنعام من المؤمنين وقوة وهيمنة، وهم صاغرون وهم أذلة. ومثل هذا أيضا حديث بريدة الذي مر بنا قبل أبواب عدة، وهو في صحيح مسلم، الذي بين الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل ماذا؟ جيشا أمرهم بتقوى الله سبحانه وتعالى وأوصاهم بثلاث خصال. الخصلة الأولى أن يدعوهم إلى الإسلام، بين الرسول بأنك ستلقى أعداء من المشركين فإذا وجدتهم فأدعهم إلى الإسلام، فإن أجابوا فكف عنهم، وإن أبوا فسلهم الجزية. فإن أجابوا فكف عنهم، وإن أبوا فاسأل الله سبحانه وتعالى المعونة على قتالهم. إذن دعوة إلى الإسلام، فإذا أبوا حينئذ تؤخذ منهم الجزية، وهذا ممن يؤخذ منهم الجزية، وقد عرفنا اليهود والنصارى والمجوس، وهناك من يعمم، لكن أكثر العلماء يقصرها على الثلاثة أنواع. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا مات الإمام أو عزل وولي غيره لم يحتج. لو مات الإمام، يعني إمام المسلمين مات، أو حصل خلاف فعزل من منصبه، يعني إما أن يكون حصل في عقله خلل أو غير ذلك من الأمور التي تقتضي الأمر فعزل، هل الذي يأتي بعده يغير ويبدل من غير سبب؟ الجواب لا، لأن الخلفاء رضي الله تعالى عنهم ما كان أحدهم إذا جاء تبعا للآخر يعني يتلو أنه يغير في تلك الشروط. قال: إذا مات الإمام أو عزل وولي غيره لم يحتاج إلى تجديد عقد. ما يحتاج، يبقى الأمر على ما كان. قال: لأن الخلفاء لم يجددوا لمن كان في زمنهم عقدا. فعثمان رضي الله تعالى عنه لما جاء بعد عمر ما غير شيئا، وكذلك علي وكذلك معاوية، واستمر الأمر. نعم. ولأنه عقد لازم فأشبه الإجارة. لأن عقد الذمة عقد لازم، لماذا؟ لأنه يقدم لك شيئا وتعطيه عقدا فيصبح العقد لازم، لماذا؟ لأن فيه عوضا، هذا العقد مقابله شيء هي الجزية، كالحال في البيع. لماذا كان البيع عقدا لازما؟ لأن هناك ثمن ومثمن، سلعة لها ثمن فيصبح عقدا لازما ومثله الإجارة. وهناك عقود مرت بنا مختلف فيها، كعقد المزارعة وكذلك المساقاة، وهناك عقود مسلم على أنها جائزة. نعم. قال فإن عرف الثاني مبلغ المشروط عليهم أقرهم عليه. فإذا عرف الإمام الذي تولى بعد الأول مقدار ما فرض عليهم أقره على ما كان، إذا كانوا يدفعون درارا أو اثنين أو أربعة يبقي ذلك الأمر على ما كان عليه، فإن لم يكن لا بد من أن يرجع إليهم. قال: وإن لم يعرف رجع إلى قولهم فيما يسوغ جعله جزية. هذا لو عجز، لو لم يجد وسيلة توصله إلى معرفة ما كانوا يدفعونه، كان يكون ذلك مدونا أن هناك شهود وأن ذلك أمر استفاض واشتهر، لكن إذا تعذر ذلك يرجع إليهم. قال: لأنه لا يمكن معرفته إلا من جهتهم، فإن ثبت بعد ذلك أنهم نقصوا من الشروط التي عليهم شيئا رجع عليهم فيما نقص. وإن قال بعضهم كنا نؤدي دينارا، وقال بعضهم كنا نؤدي دينارين، أخذ كل واحد منهم بإقراره. أخذ كل واحد، لأنهم اختلفوا. مر بنا رسول عليه الصلاة والسلام أمر معاذا أن يأخذ من كل حال من دينار، وبذلك أخذ الشافعي فأجرى ذلك، جعله مضطردا على جميع أهل الذمة، يعني ما فرق بين غني ومتوسط وفقير. مالك أيضا ما أخذ أخذ بإحدى القولين عن عمر رضي الله تعالى عنه أو بإحدى قضايا عمر، 40 وجعلها قسمين فقط، 40 وجعل بالنسبة للغني وما جعل بينهما وسط، وللفقير دينار أو 10 دراهم. أبو حنيفة وأحمد في رواية، أبو حنيفة قولا واحدا جعلوا 3 أقسام كما مر، للغني 48 درهما، المتوسط على النصف 24، الفقير 12 درهما يعني يعادله دينار. قال أخذ كل واحد منهم بإقراره ولم يقبل قول بعضهم على بعض لأن أقوالهم غير مقبولة لأنهم غير مؤمنين ولا يصدقون. لكن هو لجأ إليهم لماذا؟ عندما لم يوجد دليل حتى لا يحصل ظلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المأخوذ من أحكام أهل الذمة. باب المأخوذ، إذن المؤلف ما استقصى جميع أحكام أهل الذمة، وحتى في كتابه الكبير المغني ما استقصى جميع الأحكام، لكنه أخذ رحمه الله تعالى هنا بأمهات المسائل، يعني المسائل الكبرى التي نحتاج لمعرفتها في أحكام أهل الذمة، المؤلف جاء بها في هذا الكتاب وهي الأسس. وأما الجزئيات والفروع فمن أراد أن يعرف ذلك بالتفصيل فليرجع إلى كتاب أحكام أهل الذمة لابن القيم، فقد دون ذلك في مجلدين كبيرين وهما محققان تحقيقا جيدا أيضا. قال رحمه الله: لا يجوز عقد الذمة إلا بشرطين. إذن لا يجوز، ليس مجرد أن يطلب أهل الذمة العقد أن يعقد لهم وكفلا، لا بد من وجود شرطين. الشرط الأول أو كلاهما، يعني أحدهما جاء نصا في الكتاب العزيز والثاني جاء إيمان أو إشارة، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن الجزية واحد، اثنين التزام أحكام الملة، بمعنى كما سيأتي بيان ذلك يؤدون ما عليهم من حقوق ويمتنعون عن ارتكاب ما ينهون عنه، هذا هو المطلوب، أداء الجزية التزام أحكام الملة التي هي أحكام الإسلام. ليس معنى ذلك التزام أحكام الملة أنهم يسلمون، هذه مسألة أخرى حبذا لو حصل. ولذلك ما قال المؤلف التزام الملة التي هي الإسلام، قال أحكام الملة، بمعنى لا يخرج عليها، فلا يظهرون ما يجوز عندهم كشرب الخمر أو الخنزير أو غير ذلك من المنكرات. نعم. قال: لا يجوز عقد الذمة إلا بشرطين: بذل الجزية والتزام أحكام الملة من حقوق الآدميين في العقود والمعاملات. انظر الآن المؤلف بدأ يبين ذلك، أنا لخصتها في جزئية، قلت في أداء الحقوق وترك ماذا؟ الممنوعات، يعني يؤدون ما عليهم من حقوق ويبتعدون عن كل ما نهوا عنه، فليس لهم أن يعتدوا على حق مسلم ولا أن يغشوا في البيع ولا أيضا أن يخونوا في بعض المعاملات ولا أن ينكروا بعض الأمور. المؤلف ذكر البيع وقيم المتلفات وغيرها. نعم. قال: من حقوق الآدميين في العقود والمعاملات. في العقود والمعاملات، العقود ليست كلها أيها الإخوة إنما هي ما تتعلق بالمعاملات، لا، هناك عقود داخلة في المعاملات وهناك عقود ليست أيضا داخلة في المعاملات وإن كان البعض يدخلها. نعم. قال: وأروش الجنايات. ما هي أروش الجنايات؟ يعني لو حصلت جناية فعليهم أن يؤدوها. وأرش الجناية هو أنه إذا اعتدي على مسلم حر فإنه يقدر أنه عبد، وتقدر قيمته قبل أن يصيبه ذلك، أن تصيبه تلك الشجة أو الجرح، ثم بعد ذلك ينظر كم قيمته قبل الإصابة وكم قيمته بعد الإصابة، ثم يؤخذ الفرق ويدفع. قال: وأروش الجنايات وقيم المتلفات. وقيم المتلفات كما لو احرق مال إنسان أو أغرق أو كسرت له زجاجة أو غير ذلك من الأمور الأخرى. قال: فإن عقد على غير هذين الشرطين لم يصح. فإن عقد على غير التزام الجزية وأيضا الشرط الآخر التزام وأحكام الإسلام فهو عقد باطل لا يصح. قال: لم يصح لقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وفي حديث بريدة أنه يقاتلهم حتى يسلموا، فإن لم يكن فيطالبهم بالجزية فإن أدوها كف عنهم. هذا كله أيها الإخوة جاء مفصلا مبينا في الشروط التي أخذها عمر رضي الله تعالى عنه على أهل الذمة، وهذا مدون موجود في سنن البيهقي وعند غيره من العلماء. قال لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، قيل الصغار جريان أحكام المسلمين عليهم، لأن الصغار هو الذلة، وإذا كانوا أذلة فأحكام الإسلام تأتي من فوقهم فتطبق عليهم. قال رحمه الله ومن ادعى منهم كتابا من عمر رضي الله عنه أو علي رضي الله عنهما فبالبراءة. قال ومن ادعى منهم كتابا من عمر أو علي رضي الله عنهما بالبراءة من الجزية لم يصدق. طيب لماذا أورد المؤلف ذلك؟ هل ادعوا فعلا؟ المؤلف ما بين الجواب نعم. هذه مسألة بينها الإمام الشافعي، ليس الإمام الشافعي نفسه، أحمد أبو العباس أحمد بن سريج أحد علماء ومتقدم الشافعي وإمام في الحقيقة من علماء الشافعية، ذكر ذلك رحمه الله تعالى وقال بأنه تقدم أناس من أهل الذمة وقالوا إن عندهم عهد مكتوب بأنهم أعفوا من الجزية. من أين ذلك؟ قالوا من الرسول عليه الصلاة والسلام بخط علي بن أبي طالب، وفيه شاهدان. من هما الشاهدان؟ سعد بن معاذ ومعاوية بن أبي سفيان. فقيل أحضر ذلك فأحضره، فلما نظر فيه وفي تاريخه وجد أن تاريخه مكتوب بعد ماذا؟ موت سعد بن معاذ. إذن هذا باطل الشهادة الأول، ادعى الشهادة وقبل إسلام معاوية فاعتبروه باطلا. ومثل ذلك أيضا السبكي أيضا ذكر ذلك في طبقات الشافعية نقلا عن الخطيب البغدادي. إذن مراد المؤلف رحمه الله تعالى أنه لو تقدم أحد منهم وادعى أنه عنده كتاب، سواء كان عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو عن عمر أو أنه كتب بخط علي، فهذا غير صحيح، لأن ما قدم بذلك باطل لاشتمال على شاهدين، أحدهما شهد بعد موته فهل الميت يشهد، والأمر الثاني شهادة معاوية قبل إسلامه. إذن هذا يدل على بطلان ذلك. هذا هو الذي أراد المؤلف أن يبين، يقول لو جاءوا بأنهم يعفون من الجزية فلا أصل لذلك بل هي باقية عليه. قال لم يصدق لأنه لا أصل له ولم يذكره علماء الإسلام. قال رحمه الله وأخبار أهل الذمة لا تقبل. وأخبار يعني ما يدعونه وما يأتونه لا يقبل، لأن حتى كل أخبار بني إسرائيل لا تقبل، بل نحن نصدق ونكذب حتى يدين دليل. ولذلك تجدون أن المفسرين رحمهم الله تعالى يتوقفون أيضا في بعض تفسيرات عبد الله بن عباس فيما يكون من الإسرائيليات، قالوا لأنه ينقل كثيرا عن الإسرائيليات. إذن نحن نتوقف ما يأتينا عنهم، ينبغي أن نحرره وأن نتوثق منه، فإن كانت هناك نصوص من كتاب أو سنة تشهد لذلك أخذ به، وإن لم يكن فهي مردودة كهذه الدعوة التي أشار إليها المؤلف رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويلزمهم التميز عن المسلمين في أربعة أشياء. لماذا يتميزون؟ حتى يعرف المسلم هذا مسلم وهذا غير مسلم. كيف يعرف بأن هذا ذمي؟ لا بد من وجود علامات، وهذه العلامات لا بد أن يشاهدها المتعلم وغير المتعلم، تكون في لبسه وتكون أيضا في شعره وتكون أيضا في طريقة فيما يركبه وفي طريقة ركوبه أيضا. هذه كلها لا بد، الشروط الأربعة لا بد أن يتميزوا بها عن المسلمين، وهذه كتبت في الشروط التي كتبها عبد الرحمن بن غن. قال ويلزمهم التميز عن المسلمين في أرض. التميز معناه أن تكون لهم ميزة تظهرهم وتفرق بينهم وبين المؤمنين. حتى انظروا من دقة المسلمين رحمهم الله تعالى في الحمام. الحمام تعلمون الإنسان يخلع ما عليه من الملابس ولا يبقي إلا ما يحفظ عورته، فكيف نعرفه؟ قالوا يوضع عليه جلجل. ما هو الجلجل؟ جرس صغير يعلق في ماذا؟ في حلقه، أو ختم يختم به من الرصاص يكون علامة ظاهرة عليه. إذن لا بد من وجود علامة. وبالنسبة للباس سيذكره المؤلف والشعر سنتناوله إن شاء الله. نعم. قال ويلزمهم التميز عن المسلمين في أربعة أشياء: لباسهم، أولا اللباس، سيعود المؤلف بعد ذلك ويفصل، وشعورهم، والشعور كيف الشعور، هذا الشعر يعني الذي على الرأس كيف يكون، يحلقون النواصي يعني مقدمة الرأس. نعم. قال وركوبهم، وركوبهم لا بد أن يكون ما يركبونه لا يركبون الخيل، يمنعون منها لأن فيها عزة والخيل معقود في نواصيها الخير. نعم. قال وكناهم، وكناهم، وكناهم لا يتكنون بكنى المسلمين، لا يأتي وقلنا أبو بكر أو أبو عبد الرحمن أو أبو عبد الله، لا، كما جاء أبو الحارث أو أبو حسان أو غير ذلك كما أثر وأقره الرسول عليه الصلاة والسلام وأقره عمر. قال أحسن، يعني سؤال الأخ حقيقة وجيه، يعني يقول هذا كان أيام ماذا الخيل، لكن الآن لو ركب سيارة فارهة مثلا، هذا لو كان هناك أهل ذمة، يعني سؤال الأخ، يعني هل نتركهم يركبون السيارات الفارهة كالمرسيدسات وغيرها، أو لا بد أن يركبوا السيارات ذا؟ العلماء ذي بعض العلماء المحققين وقفوا عنده فقالوا ننظر. فإذا كان يقصد بقولهم لا يركبون الخيل، القصد بها لأن الخيل لها مكانة، وأن الخيل يقاتل عليها، وكما جاء في الحديث الخيل معقود في نواصيها الخير، فنعم. وإذا قصد بذلك المراد بألا، إنما أريد من ذلك ألا يكون لهم عزة ولا كذا، فيمنعون من السيارات، يطبق. نعم. قال لما روى إسماعيل بن عياش عن غير واحد من أهل العلم، قالوا كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن، أهل الجزيرة يعني الشام. نعم. كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم، عبد الرحمن بن غنم من هو؟ هذا هو الذي بعثه عمر رضي الله. أولا عبد الرحمن بن غنم مختلف فيه، أهو صحابي أم لا؟ قلة قالوا بأنه صحابي، وأكثر العلماء قالوا بأنه ولد في زمن الرسول، ولكن لا صح، أبوه صحابي بلا شك غنم، لكن هو على الراجح أنه ليس بصحابي، لكنه كان من فقهاء التابعين ومن أئمتهم، ولذلك لثقة عمر رضي الله تعالى عنه به أرسله مفقها للناس في الشام، قالوا وأصله من فلسطين، أرسله إلى بلاد الشام ليدعو. ثم هو أين تربى؟ تربى في مدرسة الصحابة، تربى في مدرسة معاذ بن جبل الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، روى عنه الأحاديث وأيضا تفقه عليه، وروى عن من؟ عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبي الدرداء وعن غير هؤلاء من الصحابة. إذن هو أخذ العلم عن كبار الصحابة، وتوفي عام فيما أذكر 78 من الهجرة على القول الراجح الصحيح. المهم أن عمر أرسل ذلك الرجل ليفقه الناس، وكان مسؤولا عن أولئك الأقوام. قال كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم، لأنه هو الوالي والمسؤول عنهم، إنا شرطنا على أنفسنا، هم شرطوا على أنفسهم، كتبوا شروطا على أنفسهم، المؤلف ما جاء بها نصا وإنما وزعها في مواضع، يعني المؤلف أخذ منها، لأن الكتاب ليس مبسوطا، ولكن من أراد أن يطلع على نفس الوثيقة أو شروط عمر أو الكتاب التي كتبها أهل الذمة على أنفسهم وأضاف إليها عمر رضي الله تعالى عنه شرطين، فهي موجودة في كتب الحديث وفي أمهات كتب الفقه. لكن المؤلف رحمه الله تعالى هنا جاء بها ولكنها مجزأة. قال إنا شرطنا على أنفسنا، انظرهم كتبوا على أنفسهم وأقروا ألا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة. إذن وضعوا قاعدة لا نتشبه بالمسلمين في لبس، نعم، في لبس قلنسوة. ما هي القلنسوة؟ هي التي توضع على الرأس، لباس تختلف عن الإمامة توضع على الرأس، وكان يستخدمها كهنة النصارى. الكهنة تعرفونهم، كهنة النصارى يضعونها على رؤوسهم علامة لهم. إذن هنا لا يلبسون قلنسوة لأن القلنسوة فيها تعالي وفيها كبرياء. نعم. قال ولا عمامة. ولا عمامة لأن العمامة من ماذا؟ من لباس المؤمنين. نعم. ولا نعلين. ولا نعلين لأن المسلمين يتنعلون. قال ولا فرق شعر. ولا فرق شعر لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسرح شعره، فلما قدم المدينة ورأى أن الكتاب يسرحون شعورهم فرق شعره. ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها في كتاب الحج، يعني في أحاديث الحج، كان يرطب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا في مراكبهم ولا نتكلم بكلامهم. هذا كله سيذكره المؤلف مفصلا. قال وألا نتكلم المؤمنين في كلام، يحاولون يعني أن يقلدوا أصواتهم وأن يتمثلوا بهم. قال وألا نتكنى بكناهم. كذلك لا يتكنون. نعم. وأن نجز مقادم رؤوسنا، يعني الناصية مقدمة الشعر يسمى ناصية، يعني يحذفونه، يعني يقصونه ويلقى، فتجد علامة عليهم يختلفون عن المسلمين. قال ولا نفرق نواصينا ونشد الزنانير في أوساطنا. الزنانير جمع ماذا؟ زنار، وهو ما يشد على الوسط، يعني علامة، كما نقول الكمر يربط، يربطه اليهودي أو النصراني على وسطه علامة على ذلك. ولا ننقش خواتيمنا بالعربية، لأن المسلمين ينقشون خواتيمهم بالعربية، فكل خليفة كان له نقش، وتجد بعضهم توكلت على الله، اعتصمت بالله، لا إله إلا الله، تجد نقش كل خليفة عليه علامة مكتوبة. قال ولا نركب السروج. ولا نركب ماذا؟ السروج جمع سرج. ما هو السرج؟ السرج هو الذي يوضع على الفرس أن يسرج به، أي الذي يوضع على ظهره. هناك أمامنا شيئان، هناك الخيل وهناك أيضا السرج، فهم منعوا من ركوب الخيل ومن السرج. الخيل سيأتي الكلام عنها. الخيل لا يركبونها لأن فيها عزة ورفعة وهم أذلة فلا يركبوها. السرج أيضا قالوا لأن السرج عادة يعني توضع عليها محاسن وتزوق وتوضع عليها تحسينات، فهذه لا يهم. ولكن ماذا يركب؟ ماذا يضعون؟ يضعون البردعة، هذا التي على الحمار. إذن هم لا يركبون الخيل، إذن يركبون ماذا؟ يركبون بعيرا، يركبون بغلا، يركبون حمارا. هذه كانت عزة الإسلام أيها الإخوة فيما مضى. أما الخيل فلا، فهي لأهلها. نعم. قصدهم يعني ما يفرقونها، ما يأتون ويقصون ويتركون الشعر قسمين، بل يجزونه هكذا هم. نعم، يقصونه دون أن يفرقوه، يعني يكون الشعر هذا ذهب علامة فارغة. قال ولا نركب السروج ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله. ولا حمل السلاح معنى هذا يخشى منه، قال ولا نتقلد السيوف، لأن المسلم يتقلد السيف فلا يتشبهون به. قال وذكر سائره، رواه الخلال رحمه الله بإسناده. لا، ورأوا أيضا البيهقي وغيره، يعني جاء وهو حقيقة يعني كتاب مشهور تناقلته الأمة بالقبول. قال الآن المؤلف ذكر لنا الأصول، سيرجع ويفصل كل شيء. قال رحمه الله وذكر في آخره، لكن المؤلف هنا كان ينبغي أن يذكر شيئا واحد، لأن عبد الرحمن بن غن رحمه الله تعالى أرسل ذلك الشرط الذي كتبوه على أنفسهم والعهد إلى عمر، لأنه لا بد أن يأخذ رأي الخليفة، فعمر رضي الله تعالى عنه وافق عليه، قال على أن يضيف إلى ذلك حرفين. انظروا ما هما الحرفان. الأول منهما أنه أن لا يشتروا من سبايا المسلمين، لو حصل قتال بين المسلمين وبين أعدائهم ليس لهم أن يشتروا من سبايا المسلمين، لأن في ذلك ذلة للمؤمنين، وهم الآن ذلة بين أيدي المؤمنين. الأمر الآخر إلى جانب هذا ألا يضربوا مسلما. لماذا عمر سمى ذلك ماذا حرف؟ ما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يدرسون المطالعة الحروف وكذلك الإملاء والنحو والصرف، هذه كانت سليقتهم، يتعلم الكتابة، وأما الخطابة فهو خطيب بسليقته، لأنهم كانوا أساطين البلاغة وكانوا أئمة البيان والفصاحة، فهذا أمر معروف. فعمر رضي الله تعالى عنه قال على أن يضيفوا إلى ذلك حرفين. انظر إلى ابن مالك ماذا يقول في مقدمة ألفيتي في النحو، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. إذن الكلمة تنقسم إلى ماذا؟ الكلام ينقسم إلى اسم وإلى فعل وإلى حرف. إذن الحرف يمثل جزءا من أجزاء الكلام، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم واحد فعل ثم حرف الكلم. إذن الحرف جزء من الكلام، مثل في وعن إلى آخره وعلى. قال رحمه الله فاعتبرهما حرفين لأنهما موجزان لاختصارهما. قال وذكر في آخره، فكتب بذلك عبد الرحمن بن غن من رحمه الله إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكتب إليه عمر أن أنمضي لهم ما سألوا على أن يزيدوا حرفين في آخر كلام عمر، انظر إلى دقة الخليفة الراشد، وأن يزيدوا على ذلك حرفين اللذين ذكرتهما لكما. قال الإمام رحمه الله فيجعلون فيما يظهر من ثيابهم ثوبا. الآن بدأ المؤلف في التفصيل، فيجعلون مما يظهر في ثيابهم ثوبا، يعني يلبسون ثوبا آخر. المعروف عن المسلمين أنهم يلبسون الأبيض، وجاء الحظ عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم، لكن ليس ذلك شرطا وليس ذلك واجبا. لا، يجوز الإنسان أن يلبس الأبيض وأن يلبس الأصفر وأن يلبس الأحمر وأن يلبس الأسود وأن يلبس الأخضر، شريطة ألا يتشبه بالنساء ولا بالكافرين. أما له أن يلبس أي شيء، له أن يلبس على رأسه الغطرة الحمراء والبيضة الطاقية العمامة، أي شيء له، ودين الله يسر. نعم. قال فيجعلون فيما يظهر من ثيابهم ثوبا يخالف لونه لون سائر ثيابهم، كالعسلي والأدكن والأزرق والأصفر. كالعسلي، هذا كان المعروف أن أهل أن النصارى يلبسون، يعني غالب النصارى يلبسون اللون العسلي، وأولئك الذين هم اليهود يلبسون اللون الأدكن الذي يميل إلى السواد، ويلبسون سائل، لكن غالبهم على هذا النمط. نعم. قال رحمه الله ويشدون الزنانير. الزنانير مرة جمع زنار، وهو ما يشد على الوسط، حزام، حزام يربطون به أوساطهم. إذن عرفنا هنا أنهم ماذا؟ يحلقون نواصيهم وأنهم يلبسون ثوبا يخالف ثياب المسلمين وأنهم يشدون الزنار على أوساطهم. قال: ويشدون الزنانير في أوساطهم فوق ثيابهم. قال: فوق ثيابهم لماذا؟ لأنه لو كان تحت ثيابهم لا يرى، إذا لابد من إظهاره. قال رحمه الله: وإن لبسوا العمائم أو القلانس. هذا كله أيها الإخوة كل حرف مما تسمعونه يدلكم على المكانة العظيمة بالنسبة للإسلام، مكانة المسلمين الذين كانوا رعاة الشاه والغنم أصبحوا قادة العالم وساسة بعد أن اتجهوا إلى هذا الدين الحنيف والتزموا به. نعم. قال: وإن لبسوا العمائم أو القلانس جعلوا فيها خرقة تخالف لونها. لبسوا عمامة لا بد أن يضعوا فيها رقعة قطعة خضراء أو بيضاء أو حمراء حتى يتميزوا عن غيرهم، المسلم لا يأتي ويشكل عمامته، إذن هذه علامة على أنه إن لبس عمامة لا بد أن يضع على رأسه ما يميزه. قال رحمه الله تعالى: ويختم. هذا أيها الإخوة ليس كلاما سطره الفقهاء، هذا واقع حصل، هذا ما يذكره ابن قدامة وهو ممن أدرك ذلك أيضا في عصره وقبله من زمن عمر، وأدركه ابن قدامة، هذا كله كان موجودا. قال: ويختم في رقاب رجالهم ونسائهم خواتيم من رصاص. يختم لماذا؟ وبعضهم قال الجلجل، والجلجل ما هو جرس صغير يعني يربط بحلق يصير طوق ما يستطيع تخليصه، يكون على ملاه تحت ثيابه، فإذا جاء مثلا خلع، كانوا فيما مضى الحمامات، ليس الآن مثل الآن البيوت فيها متوفر كل شيء، لا تجد حمامات في الطرق أو في أماكن يأتي الإنسان ويغتسل فيها ويتنظف ويكون هناك ناظر لهذا الحمام يدفع له شيء مقابل النظافة وغيرها، فهو إذا خلع ماذا سيكون؟ ذهب ثوبه وذهبت عمامته وذهب حزامه، فكيف نعرفه؟ دخل إنسان يريد أن يعرف هذا مسلم أو لا، لابد أن تكون هناك علامة ثابتة، ختم موجود على رقبته أو شيء معلق بها. قال رحمه الله تعالى: ويختم في رقاب رجالهم ونسائهم خواتيم من رصاص أو حديد ليتميزوا في الحمام عن المسلمين. قال رحمه الله: وتؤخذ نساؤهم بالغيار والزنار تحت ثيابهم. بالغيار نعم. والزنار تحت ثيابهن. الغيار هو شبيه بالزنار، يعني رباط يربط ولكنه يختلف عنه، يعني نوع من تختص به النساء. إذن كذلك المرأة يكون هناك رباط تربط به على وسطها أيضا. قال رحمه الله: لئلا تنكشف رؤوسهن إن شددنه فوق ثيابهن. قال: لما روي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كتب إلى أهل الآفاق: مروا نساء أهل الأديان أن يعقدن زنانيرهن. الزنانير جمع زنار، وهو ما يوضع على الوسط يعني يربط على الوسط. قال رحمه الله: وإن لا تترون أشياء غريبة، لو قرأتم كتاب أحكام الذمة لابن القيم لوجدتم العجب العجاب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن لبسنا الخفاف جعلنا الخفين من لونين. الآن نحن لو وجدت أنت إنسان مثلا لابس خفين، واحد أخضر واحد أبيض، تقول هذا عقله في شيء، إما أن يكون نسي، لكن أن يأتي بلوعين هذا يعني تقول هذا يعني أمر غريب، وهذا أمر شاذ ومنكر، يعني ليس منكر محرم لا، ولكن يعني تنفر منه النفوس لأنه خالف العادة والعادة محكمة، هم لا بد أن يكونوا كذلك ليعرفوا عن غيرهم. قال: وإن لبسنا الخفاف جعلنا الخفين من لونين ليتميزن عن نساء المسلمين. قال: فإن شرط عليهم الجمع بين الزنار والغيار أخذوا به. يعني لو شرط عليهم الجمع بين واحد ويكفي عن الآخر، لأن الاختلاف بينهما يسير، لكن لو شرط لابد من الالتزام. قال أخذوا به. قال وإن شرط أحدهما اكتفي به. قال رحمه الله ولا يمنعون من لبس فاخر الثياب والطيلسان. يعني الإسلام لا يحد ولا يقيد الناس، فهذه نعم أعطاها الله سبحانه وتعالى للمؤمن وللكافر، والله سبحانه وتعالى متع الكافر بهذه الحياة الدنيا فهي جنته، هذه الحياة الدنيا هي جنته، أما الآخرة فهي نار بلا شك ما لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى. إذن له أن يلبس من أحسن الثياب، المهم لا يتشبه بالمؤمنين. قال رحمه الله تعالى ولا يمنعون من لبس فاخر الثياب والطيلسان. الطيلسان ما هو من أفخر الثياب التي كان يلبسها العجم. قال لأن التمييز حصل بما ذكرناه، يعني هو القصد كله أن يتميزوا عن المسلمين، أما أن يلبسوا فاخر الثياب فهذا متروك لهم. قال الإمام وأما التمييز في الشعور. إذا انتهى الأول من الثياب، الآن سينتقل إلى الشعور يعني الشعر. فبأن يحذفوا مقاديم، والكلام عن الشعر هنا هو شعر الرأس، مقدمة الرأس يعني يأتي ويجزه. فبأن يحذفوا مقاديم رؤوسهم، يعني ما الحذف يكون بماذا؟ بالقص. ولا يفرقون شعورهم، لا يفرقون الشعر هنا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة كان يسرح شعره، كانت تسرح عائشة، فلما رأى أن اليهود يفعلون ذلك خالفهم فصار يفرق شعره. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق شعره. قال رحمه الله تعالى وأما التميز في الركوب فلا يركبون الخيل لأن ركوبها عز، ولهم ركوب ما سواها على غير السروج. إذا لا يركبون الخيل لماذا؟ لأنه معروف كانت أجود الحيوانات، والتي الإنسان إذا ملك الخيل هذه أعلى شيء، كما أن الإبل من حيث الأثمان وغيرها هي لا شك لها قيمة لا توازيها قيمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ضرب مثل خير لك من حمر النعم، لكن هنا الخيل، الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. إذن لا يلبسون الخيل لأن الخيل إنما هي إشارة إلى العزة والكرامة والرفع والعلو، ثم هي أيضا يقاتل عليها ويجاهد عليها، فلا ينبغي أن يكونوا نكلا. إذن يركبون ماذا؟ الحمير. المعروف أن الخيل يوضع عليها السروج، والسروج هذه أشياء يعني يعتنى بها وتفخم وتكون ناعمة ولها أوصاف وعلامات متميزة. أما لما تأتي إلى الحمار سماه المؤلف الإكاف، يوضع عليه برذعة يعرفها الإخوة الذين يعرفون الحيوانات وكبار السن، هذه توضع على الحمار يعني شيء خشن يركب عليها الإنسان حتى يحول بينه وبين جلد ماذا؟ جسم الحمار. قال لأن ركوبها عز، وله قال رحمه الله ولهم ركوب ما يش ولهم ركوب ما سواها على غير السروج. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه وأرضاه أمر أن يركبوا عرضا على الأكف بالعرض. ما معنى عرضا؟ أنا أعطيكم الآن الوصف. الآن المسلم ماذا يركب؟ يعني وجه الدابة هنا يركب هكذا، رجل يمين ورجل يسار، وهو راكب على الدابة متوسطها يفرق رجليه، ووجهه ماذا؟ متجه إلى وجه الدابة، هذا هو الركوب. هم يأتون لا يركب هكذا، فتجد رجليه في جهة وجسمه وظهره إلى جهة أخرى هكذا. قال يعني يركب عرض، يعني ما يكون وجهه إلى وجه الدابة لا يأتي ويركب عرض، وإذا أراد أن ينظر يلتفت إلى شماله، وإن كان من جهة اليسار يلتفت إلى يمينه. كركوب النساء يعني؟ نعم. مثل ركوب النساء؟ يعني ها؟ مرك؟ أحسنت. يبقى الأخوة ما يعرفون مرك. قال ولا يقال رحمه الله أمر أن عمر رضي الله عنه أمر أن يركبوا عرضا على الأكف بالعرض. قال رحمه الله ولا يتكلم الأكف ولا الأكف بالضم أي نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يتكنون بكنى المسلمين. كذلك أيضا لا يجعل الكنية أن يقال أبو فلان، فمعلوم المسلم يقال أبو بكر، أبو عبد الرحمن، أبو عمرو، أبو محمد، أبو عبد الله إلى آخر، هذا ما يتسمى بهذه الأسماء. إذا يكون ماذا؟ يمكن يقول أبو الحارث. نعم. قال رحمه الله: ولا يتكنون بكنى المسلمين كأبي القاسم وأبي بكر وأبي عبد الله ونحوها. قال رحمه الله: ولا يمنعون من الكنى بالكلية، لأن هذا حق لهم. المهم هو التشبه، كما أننا ممنوعون أن نتشبه بهم، كذلك هم في هذه الحالة لا يتشبهون، لكن مع الأسف انعكست، أصبح كثير من المسلمين يتشبه بهم، وكما قال عليه الصلاة والسلام: لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن إذن من يكون؟ وهو حديث متفق عليه. قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأسقف نجران: أسلم أبا الحارث. أسقف الذي هو ماذا؟ النصراني. يأسلم أبا الحارث، يعني يا أبا الحارث، لأن الهمزة من حروف الندى، فهي تنوب محل الياء، تقول أبا محمد، يعني كما لو قلت يا أبا محمد. نعم. وقال عمر رضي الله عنه للنصراني: يا أبا حسان أسلم تسلم. ذكره أحمد رحمه الله. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. ولا يتصدرون في المجالس. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما جاءه نصراني يشكو من ظلم الجزية التي وضعت أن فيها مبالغة وأن المؤمنين، قال: من أنت؟ فقال: أنا ماذا؟ أبو فلان. فعمر رضي الله تعالى عنه ماذا رد عليه؟ قال له: أنا أبو الحنيف، يعني الحنيفية، يعني ملة إبراهيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يتصدرون في المجالس عند المسلمين. مسألة مهمة، ما يؤتى بالنصارى يقولون صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. في أجوبة سؤال ليس واضح جدا، لكن يقول الأخ: يظهر لي لماذا نقول أهل الجزية بقصد أنهم أهل الذمة؟ لأن أهل الجزية أهل الذمة هم الذين تؤخذ منهم الجزية، لأن أهل الذمة، الذمة معناها العهد، يعني الوضع عهد لهم كما سمعتم، وأيضا هم لهم حقوق سيأتي الكلام عنها لا يعتدى عليهم. ليس معنى هذا أنه يعتدى أيضا عليهم إذا قلنا يهانون في بعض الأمور، لا، لهم حقوق. وسنجد أن عمر رضي الله تعالى عنه أدب بعض ماذا من كانوا يقومون بالولاية. إذن الجزية تؤخذ من أهل الذمة، فلا إشكال في هذا. يقول الأخ: ما حكم الانضمام إلى جماعة الدعوة التبليغ؟ هذه كثيرا ما يسألوا عنه. شوفوا أيها الإخوة، أهل التبليغ من حيث الجملة أناس عندهم حماس، ظاهرهم أنهم يريدون ماذا؟ الخير، ولكنهم يرتكبون الجهل، يخطئون في أمور العقيدة وفي المنهج السوي، فهم بحاجة إلى أن يتعلموا المنهج السليم الصحيح في العقيدة الإسلامية. يعني تجد أن بعضهم جهالة وبعضهم تعلم شيئا من العلوم فاندفع، يعني يغلب عليهم الحماس، لكن إذا نظرتهم يريدون الخير، لكن ليس هذا حقيقة. لما إنسان يريد الخير لا بد أن يعرف كيف يصل إلى ذلك الخير وكيف ينتهي إليه، فلهم محاسن وهناك مآخذ تؤخذ عليهم. في سؤال آخر يقول: شخص أراد العمرة إذا اغتسل في المدينة ونوى من الميقات، هل هذا جائز؟ الجواب نعم، يعني قصده لك في بيتك أو في شقتك أو في الفندق أن تغتسل وتلبس، وإذا وصلت الميقات تنوي يعني الدخول في النسك، لأنه أيها الإخوة ليس المراد بالإحرام أن تقول لبيك فقط، لا، تنوي بقلبك الدخول في النسك ثم تعلن النسك الذي تريد لبيك عمرة، وإن كنت في الحج تريد ماذا؟ التمتع، تقول لبيك عمرة متمتعا به للحج. إن كنت تريد الإفراد تقول لبيك حجا. إن كنت تريد ماذا القرآن تقول لبيك حجا وعمرا وهكذا. فعلى المسلم دائما قبل أن يقدم على هذه الأمور أن يعرف كيف يفعلها. إذن يجوز أن تلبس من هنا وأن تنويك، لو قدر أنك نويت من هنا هذا صحيح، لكنك خالفت الأولى، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عنهم بعضهم أحرم من الثغور التي كانوا فيها، لكن الأولى أن تحرم من الميقات، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أحرم منه وقال خذوا أو لتأخذوا عني مناسككم. وما حكم عمرة أخرى من التنعيم؟ بعض العلماء يرى أن تكون من دويرة أهلك إن أردت أن تحرم من أحد من المكان الذي جيت منه، ولكن أنا أرى أنه لو أحرمت عن أحد بعد أن تؤدي العمرة عن نفسك، المهم أن تؤدي العمرة أولا، لك أن تذهب إلى التنعيم وتحرم. لكن بعض العلماء من باب التنبيه يكره الإكثار العمر، وبخاصة الإمام مالك رحمه الله تعالى. يقول الأخ هل يجوز أن يطلب، هذا سؤال عقدي، هل يجوز أن يطلب الإنسان إذا وقع في مصيبة أو مشكلة، أو أنا أقول أيضا وقع في كربة، أن يأتي إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الفرج والإذن ويشكو له أو ما أصابه من الضيق والعسر نرجو منكم الإيضاح؟ على كل حال يعني تفصيل ذلك غير ممكن هنا. هذا أيها الإخوة لا يجوز. وما دليلنا على ذلك؟ ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فإذا ذهب إنسان فطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقضي منه حاجته، أن يشفي مريضه، أن يرفع كربته، أن ماذا يفعل له كذا وكذا وكذا، قال عليه لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. إذن يا أخي لماذا تتجه إلى الرسول أو إلى غيره من الناس الذين تزعم أنه من الصالحين والعباد؟ لماذا لا تتجه إلى رب هؤلاء جميعا الذي يسمعك حين تناديه سبحانه وتعالى، وإذا يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أربنا بعيد فنناديه فنقول يا رب نصرخ، أو قريب فنناجيه؟ فأنزل الله سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب نجيب دعوة الداعي إذا دعان. ثم لماذا نرتكب الشرك ونتجه لغير مهما كان الذي ندعوه الذي نصرف العبادة له مهما كان، مهما كان نبيا أو ملكا مقربا أو غير ذلك من الصالحين، نتجه لله سبحانه وتعالى لأنه أمرنا بقوله وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. إذن لا تعتدي في دعائك. إذن إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه، ضعف الطالب والمطلوب. إذن أيها الإخوة نتجه إلى الله سبحانه وتعالى، هذه أمور جدت. وثم نحن إذا لم نجد شيئا في كتاب الله ماذا قال عليه الصيد؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال اقتدوا في الذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال عليه الصلاة والسلام أيضا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. هل الخلفاء أو الصحابة عموما كانوا يتجهون إلى رسول الله إذا نزلت بهم نازلة أو حلت بهم كربة أو مصيبة أو هزموا في معركة، أو يتجهون إلى رب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يتجهون إلى الله، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقدمهم إذا أصابهم جدب، بمعنى كانوا يستشفعون برسول الله، يعني يطلبون منه أن يدعو لهم. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم استشفعوا بالعباس، يعني ما قالوا للعباس توسط بيننا وبين الله، ما قالوا اشفع لنا عند الله، لا، ارادوا ان يدعو لهم لان فيه رائحه رسول الله، لانه عم رسول الله وعم الرجل صنوابيه. هذه مساله مهمه عقديه ايها الاخوه، تنقل الانسان من الاسلام الى الكفر، فينبغي للانسان ان يحذر. انت اذا لقيت الله سبحانه وتعالى بالشرك لا ينفعك اي عمل، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن لو ارتكبت بعض المنكرات فهذه داخلة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، فعلينا أن نحذر من الوقوع في ذلك. وهذا بحمد الله لا يوجد في هذه البلاد، لكن يوجد كثيرا في كثير من البلاد الإسلامية. يقول الأخ: متى يترك المسافر السنن الرواتب والنوافل؟ هل أثناء سيره أو مدة لا تتجاوز 4 أيام، وماذا يفعل؟ هذه فيها أيضا كلام للعلماء. بعض العلماء يرى أن السنن الرواتب وكذلك الوتر لا تصلى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى المغرب ثم العشاء أنه عليه الصلاة والسلام نام، فما عرف عنه أنه صلى ذلك. لكن إذا جينا للأحاديث الأخرى أنها تصلى، حديث عائشة 2 ركعتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ولا حضر، هما 2 ركعتان قبل الفجر و2 ركعتان بعد العصر، 2 ركعتان بعد قبل الفجر من السنن الرواتب المعروفة، والتي قال فيها عليه الصلاة والسلام: إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير لكم من حمر النعمة، لهما 2 ركعتان قبل الفجر. أما بعد العصر ففيها خلاف لأنها تقع في وقت نهي، ولكن الصحيح أنهما 2 ركعتان اللتان من السنن الرواتب بعد الظهر، كما جاء في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتاه وفد من بني عبد القيس بإسلام قومهم وصلى الله عليه وسلم.